هذه الآية نزلت يوم بدر عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قبل الإثخان، يعني الإثخان كثرة القتل يعني. نعم. ولهم هو الإخبار بقوله تريدون عرض الدنيا، ولهم هو الإخبار، ولهم هو الإخبار بقوله سبحانه، يعني شو ليش عم يقول ولهم؟ قال لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، كأنه يؤكد قوله يعني لهم لأصحاب النبي، ما كان لنبي لهم. وكيف لهم؟ قال هو الإخبار بقوله تريدون، يعني بلفظ الجمع قال تريدون عرض الدنيا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب. نعم. ولا أراد قط عرض الدنيا. يعني هذا من تأكيد وتعليل كلامه أنه لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. وإنما فعله أكثر الذين باشروا، والذي يتكلم يعني له كلام مثل ما بنقول له عين يحكي، يعني لأنه قدم وبذل نفسه. ودول الشباب يعني اللي قاتلوا قتلوا يعني وكانوا سبب النصر يعني. إيه قال وإنما فعله أكثرهم، أكثر مباشري الحرب، يعني قتلوا وصار يعني الأعداء صاروا أسرى لديهم. إيه ليش بقى شبنا فيه يعني نأخذ مال؟ نعم. فالتوبيخ والعتاب، فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ما كان نبيا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو بمقدار الناس كلهم مو بس الصحابة، فالصحابة ليسوا أهلا يعني يتنزل عليهم القرآن أو نحن من باب أولى، لذلك باشر ربه سبحانه وتعالى نبيه بقوله ما كان لنبي. نعم. فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية. أيوة. هذا قول أكثر المفسرين، وهو الذي لا يصح، لا يصح، وقال أولى من غيره لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العيش. أيوة. يعني ليش إذا أتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلوا وتركهم عليه الصلاة والسلام، كان يعني ربي سبحانه وتعالى يقول ويأمر نبيه أن ينهاهم عندما أرادوا الأسرة والإبقاء على الأسرة. نعم. نعم. لذلك وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية حين يعني عندما لم ينههم عنه، عندما لم ينهى عنه شو عنه يعني إمساك الأسرى، يعني كون الأسرى أن يكون، لم ينهى عن أن يكون له أسرى صلى الله عليه وسلم. حين رآه من العريش، العريش يعني عملونه مكان يعني مرتبة يعني ينظر فيها للقوم كلهم، ووجدهم أنهم قد أخذوا الأسرى وأوثقوهم. على أصل اللهم صل عليه يعني ما يعني ينهاه هذا أسرى. بقى نحن وعلماء نسأل الله العافية نرى المنكر الصريح يعني، ونرى والعياذ بالله يعني شو بدنا نقول يعني الشتم الصريح يعني، ونرى الكفر الصريح ونسكت، شو بده يصير فينا نحن؟ لذلك الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الأصل نتكلم، والعالم بأمته بقومه كالنبي في أمته صلى الله عليه وسلم. يعني العالم افعل لا تفعل، بده يتكلم ولا يخشى في الله لومة لائم، هيك الأصل بالعالم. ولا ليش عالم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني يرضى أن تتعلم وأن تكون معلومات عندك. الله سبحانه وتعالى عنده منتهك كتير، وكل اللي تعلمته ما بيطلع نقطة، وأقسم النقطة لمليون نقطة أمام علم الله. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فلم ينهى حين عنه عليه الصلاة والسلام إذا عاتب نبيه في شيء، يعني مو متحتم في المنكر وعاتب نبيه، بقى نحن شو بدنا نساوي؟ شو بده يعمل فينا ربي؟ يعمل فينا لعب، يعني اللعنة من بيوتنا، يعني لأنه ما أمرنا ونهينا. يعني من الأصل صرنا القصة صار 60 سنة وربنا يشتم، نسأل الله العافية، بخصوص بسوريا فقط، نسأل الله العافية. وهذا ما في، لا عم ندخل بسياسة ولا عم ندخل بكلام، لكن هذا اسمه كفر، يعني في رمي رقبة. نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي، بقى الله يعفو عنا ويردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم نعم. وأنكره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة. أنكره، شو أنكر؟ أن يكون لهم أسرى، ما عجبه، يعني يعني ما يحبه الله فعله سيدنا سعد بن معاذ، وما يحبه الله فعله سيدنا عمر، وما يحبه الله أحبه وفعله سيدنا عبد الله بن رواحة عليهم رضي الله عنهم أجمعين، وأمدنا من مددهم. نعم. ولكنه عليه الصلاة والسلام شغله بغت الأمر ونزول النصر، فترك النهي عن الاستبقاء. نعم. ولذلك بكى هو وأمه. يعني النصر، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني كان بعيد أنه ينتصروا، لذلك بكى واشتد وبالغ عليه الصلاة والسلام بالدعاء حتى سقط رداؤه، يعني وعطف عليه سيدنا أبو بكر، يا رسول الله، يعني رحمه. انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وإذ لها عكس، يعني لا ما أراد، وطبعا ما منقول عكس، لكن يعني ما وعده الله به رآه عاجلا، فترك النهي عن الاستبقاء، ترك النهي عن أن يكون للمسلمين أسرى، استبقاء الأسرى، يعني نعم، شو بقابل الاستبقاء؟ يعني محوهم. نعم. ولذلك بكى من سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، ماذا فعل؟ خاف الله، ذلك أخوفكم من الله أنا، وربي قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا بتها يعني مؤمن بتخاف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والخوف بشوية دموع أو يا والله يا ربي دخيلك يا رب بالحكي، لا لا، الخوف بالفعل. نعم. ولذا بكى، ولذلك بكى صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر، هو وأفضل رجل بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث نزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى. نعم. والله أعلم. نعم. روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وقد تقدم أوله في آل عمران وهذا تمامه، قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء أسارى؟ فقال نعم. يا نبي الله هم، يعني معنى ما وافقوا، ما ترون. وعندما يريد شيئا عليه الصلاة والسلام يعني يمليه عليهم بطريقة السؤال، ما ترون؟ نعم، لأنه ربي قال له وأمره بقوله وشاورهم. نعم. فقال نعم. أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، يعني سيدنا أبو بكر، يعني هدول يعني قرابتنا، وهدول عشيرتنا، إن اقتلوا النمحو وهن القوة. قواد ورؤساء العشيرة. بقى يا رسول الله يعني استعطف واسترحم قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بنو العم والعشيرة يعني قرابة يعني قبلية وقرابة نسبية. نعم، أرى أن تأخذ منهم فدية، يعني لا تقتلوا. نعم، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. يوم نستفيد منا من قوي جيشنا من قوي أنفسنا من نشتري سلاح. نعم، فتكون لنا قوة، ما يعني هذه الفدية لنا على الكفار، فعسى الله أن يهديهم كمان. وفي رجاء، خير من أن يموتوا كفرة مسلمون. نعم، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ ايوه نعم. قلت: لا والله يا رسول الله. على عكس ما قال سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، الله يرضى عن سيدنا عمر. نعم، ما أرى الذي رأى أبو بكر. ما أرى الذي رأى أبو بكر، مو كل واحد، مو إمعات الصحابة، كل واحد عنده رأي بنفسه شو الأقرب، وكله يهدف ويتقرب من رضوان ربه. يعني لا بريد دنيا ولا بريد أي شيء ولا منصب ولا، ما الذي يرضي ربي فأمليه. لذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، ما الذي أما ما أرى الذي رأى أبو بكر. نعم، ولكني أرى أن تمكننا، يعني ما قال أبو بكر غلطان، أبو بكر ما بيصير يتكلم هيك، أبو بكر لا، ما أرى الذي رأى، الذي يعني هذا رأي، فرأي غير رأي أبي بكر. يعني بدل سيدنا عمر يعني يعتمد ويثق بعقله وقلبه ودينه وإيمانه، الله يرضى عنهم جميعا. ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. مكننا، اسمح لنا نقص رعبون، هيك قال سيدنا عمر، الله يرضى عنه، الله يرضى عنه. ولكني أرى أن تمكننا، شو يعني نقطع رؤوسهم خلاص. يعني فيهم عم سيدنا النبي، فيهم عم سيدنا النبي، خلاص ارمي رقابهم. نعم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنه، وكل واحد بيقتل قريبه، حتى مع أحد يعني يقول أنا من عائلة تانية، من حمولة تانية، يعني من فخذ آخر، هؤلاء هذا قتل من رجل من قبيلتنا من عشيرتنا، لذلك أهل القبيلة الثانية يقوم، لا كل واحد من عشيرته، اللي بده يقوم عليه جماعته ما بيقوموا عليه. فأن تمكن عليا من عقيل، نعم يعني ابن عمه، فيضرب عنقه، وتمكنه يصير عنده أو أسير، لا مكنه ضرب عنقه يعني قطع رأسه. وتمكنني كمان من فلان، كمان كان نسيبا لعمر، كمان فأضرب عنقه. أنا فإن هؤلاء أئمتها، وعلل سيدنا أبو بكر هم أهل بنو العم والعشيرة، سيدنا عمر شو قال؟ أئمة الكفر وصناديدها، يعني كل واحد أدلى بحجة. نعم، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلته. فهوي يعني طبيعي، ما اللهم صل عليه، يعني أحب ما قاله أبو بكر، واللهم صل وسلم وبارك عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإذا طيب، فهوي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب ما قاله أبو بكر. نعم، ولم يهوى ما قلت، من لم يتكلم سيدنا عمر. نعم، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. يعني فإذا يسموه إذا فجائية، فإذا هم فريقان، فإذا رسول الله ما شفت إلا يا لطيف رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان. والله شو رسول الله، نعم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني، يعني نعم، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكم. يعني بحبكم كتير، يعني شو قال له صاحبك، يعني أول الأصحاب سيدنا أبو بكر وأول الرجال سيدنا أبو بكر، الله يرضى عن سيدنا أبو بكر وعمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. يعني كانت قريبة، شجرة قريبة كانت من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني نزل البلاء بس ما يعني ما نزل علينا، نزل على الأرض بس لسه ما وقع علينا، يعني أمامنا، نسأل الله السلامة. ومين رسول الله؟ نحن نقول الله غفور رحيم، يعني أنت أولى بالمغفرة من رسول الله، يعني ذلك كلمة حق أريد بها باطل، هيك اليوم يفعل ما يفعل الله غفور رحيم، هذا إذا كان منيح، إذا كان جيد، إلا ما برد عليك. لقد عرض علي عذابهم أدنى، يعني الذي قالوا هذا أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة كانت من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل، يعني أنزل العذاب لكن ما حل بهم، لكن أنزل يعني بدل العذاب، بدل هذا العتاب، ربي لطيف سبحانه وتعالى، ورحمتي سبقت غضبي، قل كل يعمل على شاكلته. بعضهم أظن سيدنا ابن عباس قال هي أرجى آية في القرآن، قل كل يعمل على شاكلته، فشاكلته سبحانه وتعالى العفو والرحمة، ورحمتي سبقت غضبي، فالحمد لله. نعم، لكن يعني الناس يعني يرحم يرحم يرحم ويملي سبحانه وتعالى، ولكن بعدين نسأل الله العافية. قد مكر الذين من قبلهم فخر عليهم السقف من فوقهم، نسأل الله العفو والعافية. وكم أهلكنا من القرون، كم تكثيرية، كم مثلكم متى، نسأل الله العافية. نعم، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. يعني ما كان تفعلوا هذا، ينبغي ألا تفعلوا، ومع ذلك بعد عفوه سبحانه وتعالى أذن لهم يعني بما فعلوا. نعم، وروى يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء الأسرى. أي رواية تانية نيك روى سيدنا عمر المحدث هون، نعم رواية يزيد بن هارون. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء. طبعا يزيد يروي عن سيدنا عبد الله، عندما يطلق عبد الله يعني ابن مسعود. نعم، فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك. أي أن جماعتك. نعم، استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. يعني هنا قال بنو العم والعشيرة، قال سيدنا الرواية الثانية والحديث الآخر قومك وأهلك، يعني نفس المؤدى. نعم، وقال عمر استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. نعم، وقال عمر كذبوك وأخرجوك. يعني إلى والله ميزة يعني الرواية الثانية، كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. شو كلام سيدنا عمر ما شاء الله، كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، قدمهم فاضرب أعناقهم. نعم. وقال عبد الله بن رواحة: انظر واديا كثير الحطب فأضربه يعني عليهم. سبحان الله، الصحابي على مقدار رقتهم ولطفهم وعطفهم ورحمتهم، على مقدار شدهم وشدة بأسهم ونقمتهم، يعني أخذهم أليم شديد الصحابي. يعني نعم. فقال العباس وهو يسمع: قطعت رحمي. صحيح، أعز يعني على الكافرين، لكن إذا أنزلوا العذاب يعني يتخلقون بأخلاق الله. ألا ربي أفيا أرحم الراحمين، وكما سبحانه وتعالى شديد العذاب شديد العقاب سبحانه وتعالى. أنظر يعني الذي أنظر يعني اللي بشوفه واديا، أنظر واديا وأنظر أنظر واديا كثير الحطب، مشان لما نزلتم ما تنطف النار، مشان تبقى شغالة النار. نعم، حتى ما أطلع دخنة، بس لأنه تضع القتلى تخمد النار تصير تطلع دخنة وما عاد يحترق. لا، كثير الحطب فأضرمه، يعني أوقده اشعله مثل ما بنقول احنا. نعم. فقال العباس، قال العباس وهو يسمع: قطعت رحمك. قطعت رحمك، عم يسمع له. شوف الجواب ما اجى، يعني شوف الحكمة والكبير كبير بيبقى. ما قال له هيك يعني تناوله بكلمة قاطعة بكلمة ثقيلة، يعني من جنس ما تكلم به. قال لكن قطعت رحمك، أنت قريب منا، قطعت رحمك. نعم. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. نعم. فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه، قال وكل واحد صار يقول يعني ما قال له شيء، كل واحد سمع منه ومشى عليه الصلاة والسلام، كل واحد صار يعني مثل ما بنقول احنا يخمن ويحدث نفسه، والله يمكن يأخذ برأي سيدنا أبي بكر. نعم. وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج رسول الله، معناتها كلهم مؤيدون، يعني اللي يتكلموا الصحابة أقروا الجميع، يعني كل واحد له يعني في له شيء يعني من القبول الذي قاله. نعم. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، يعني في الله ألين من اللبن، يعني نعم، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. أيوة. مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى، إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنهم. يعني كمان مثلك يعني نعم، إن تعذبهم يعني سيدنا عيسى. نعم. ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام، إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا واحد، لا تبقي من ينفخ النار، لا تبقي منهم أبدا، يدور يعني ديارة. نعم. ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام، إذ قال: رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن. يعني كلاهما مؤيد، يعني من فعل المعصومين من الأنبياء والمرسلين. نعم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أنتم عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، يعني على الأسرع. نعم. ولد الصحابة أنه أنتم عالة يعني بحاجة للمصاري، أي ممكن يكون كمان يعني عائلا فأغنى. نعم. فقال عبد الله فقلت إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعت. لأنه ما هو الجواب، ولا كمان أنتم عالي يعني أنتم ثقل علينا وأنتم يعني كذا. نعم. فقال عبد الله. فقال عبد الله فقلت إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا ما بنتين سمعته يذكر الإسلام. قال فما رأيتني أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم. لما قال هذا يعني حتى قال صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيتين. شوفوا ماذا، ما تكلم بشيء وخاف من الله، ذلك وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. هذا الله. نعم. في رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاد ليصيبنا في خلاف ابن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر. يعني ما أفلت العذاب إلا عمر. نعم. وروى أبو داود عن عمر قال لما كان يوم بدر وأخذ يعني رسول الله صلى الله رسول عليه وسلم يعني نعم. رسول الله صلى الله عليه رسول الله وأخذ يعني رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء. أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم ثم أحل الغنائم. نعم. وذكر أحل يعني فكلوا مما غنمتم. نعم. وذكر القشيري أن سعد بن معاذ قال يا رسول الله إنه أول وقعة لنا مع المشركين فكان الإفخان أحب إلي. نعم. والإفخان كثرة القتل عن مجاهد وغيره. يعني من ربيهم فيها يعني أول مرة التقينا معهم في قتال ووجدنا منهم العذاب الأليم يعني في مكة، لذلك من ربيهم عندما نقوم بهم يعني بالقتل إيه نعطيهم درسا لا ينسى. نعم. والإثخان خلص القتل عن مجاهد وغيره أي يبالغ في قتل المشركين. تقول العرب أثخن فلان في هذا الأمر أي بالغ. وقال بعضهم حتى يقهر ويقتل. أيوة. يعني حتى يثخن يقهر ويقتل. وأنشد المفضل تصلي الضحى ما دهرها بتعبد وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا. نعم. نعم. وقيل حتى يثخن يتمكن. وقيل الإثخان يعني هذا الشاهد وجه الدلالة أثخن فرعون في كفره كفرا يعني بالغ. نعم. وقيل يثخن حتى يثخن يتمكن. وقيل الإثخان القوة والشدة. فأعلم الله سبحانه وتعالى أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر كان أولى من فدائهم. نعم. يعني فودوا أخذ منهم الفداء. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد وإما فداء. على فلما اشتد سلطانه. نعم. على ما يأتي حتى ما يصير فيه تناقض بالآيتين. نعم. على ما يأتي بيانه في سورة القتال إن شاء الله. يعني سورة محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمها سورة القتال. نعم. لذلك الإسلام إرهاب. سورة قتال اسمها قتال عنكم مشان نقطع رؤوسكم يعني يفعلون بالناس كم قتلوا قاتلهم الله. نعم. وقد قيل إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصرف في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملك ذلك كله عظيم الموقع فكان حقهم أن ينتظروا الوحي ولا يستعجلوا. نعم. لما استعجلوا ولم ينتظروا توجه عليهم ما توجه. نعم. والله أعلم. ما علينا الثالثة صلنا نصاع معي إيه خلاص حاجي الثالثة والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وفرج عنا واجعل هذا رمضان يا رب أمرت به بالجود والكرم، وكان عليه الصلاة والسلام رسوله أشد الناس كالريح المرسلة في جو جوده وعطائه، وأنت خلقت الجود وأنت جعلت الجود يا رب العالمين عبادة نتعبد بها إليك، فأنت يا رب أنت الجواد، فنسألك أن تجود علينا بالفرج العاجل القريب يا ذا الجلال والإكرام. إن ناسا يا رب العالمين يا الله يستغيثونك وأنت تعلمهم وأنت أرحم بهم منا، فنسألك أن تغيثهم يا مغيث وأغثهم، يا مغيث أغثنا وأغثهم، يا مغيث أغثنا وأغثهم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أرنا خيرا وأسمعنا خيرا، ورزقنا الله العافية وأدام أهلنا، وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ونسألك أن تجعلنا يا إلهنا من المقبولين ومن عتقاء رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.